وعلى كل حال فكما قلنا آنفا نحن نحاول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، ولعلنا نحظى من بحر عليه الصلاة والسلام، من بحر حسن أسلوبه ودعوته لطفا وشدة، بغرفة بسيطة بفضل الله عز وجل. لهذا لا يجوز أن نوهم الناس ونختمهم خلاف ما تعطينا سيرة الرسول عليه السلام من أنه في بعض الأحيان يجب كمال الشدة، يجب في بعض الأحيان تصحيح الخطأ علنا ليس سرا، وهذا مع الأسف مما لا نستطيع أن نقوم به اليوم كلنا أو جلنا على الأقل، إلا ما ندر جدا في إعلان أن فلان أخطأ لأنه أخطأ علنا. الخطأ الذي يقع سرا نصلحه سرا، الخطأ الذي يقع علنا على رؤوس الأشهاد يجب أن نصلحه وننبه عليه أيضا على رؤوس الأشهاد، وإلا إذا أخطأ رجل بين الناس وأخذته جانبا واستعرضته وأفهمته خطأه، الذين سمعوا منه لم يفهموا شيئا ولم يعرفوا الحقيقة، ولا يمكن كل واحد يملق من تلقين نفس هذا البيان السابق. فنحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعود بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وخلقا وعملا، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. من الأسئلة يقول: هل ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها، أم أن الحديث يقصد غير هذا؟ أرجو الشرح. لا يبدو لنا لأن في قول القائل هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة أمرا نكرا، وإنما المقصود تربية المسلم ألا يبادر إلى حمل المسؤولية على الناس وإيقاعهم في الهلاك وهو مشترك معهم، فبيخرج نفسه وبيبني غيره. هذا هو المقصود من الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، روايتان في الحديث، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، المقصود بهذا هو هذا الذي ذكرناه، أنه يكون هناك في بلاء عام كما هو الواقع اليوم، كل واحد من المجتمع الإسلامي يحمل نسبة معينة من المسؤولية، فحينما يقول القائل هلك الناس ويعني هو ليس من هؤلاء الناس هو أهلكهم، لأنه زكى نفسه وطهرها مما هو واقع فيه كسائر الناس تماما. أما حينما يقول المسلم هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة، وما يهلك الناس إلا بسبب جهلهم بالسنة، وأول السنة كما نعلم جميعا التوحيد، وما بعث الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب إلا التوحيد تبارك وتعالى توحيدا حقا بالتفاصيل التي ذكرناها مرارا وتكرارا، ونعلم أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله

كان سؤال وجه المرة الماضية، لكن في آخر درس لعل بعضهم لم يسمع، وخاصة في شيء جديد نرجع تبيان حكم حضور الموالد، وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح. حكم خاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة يحضر المولد يريد أن ينبه الناس لمعرفة الإسلام الصحيح. هذا التخصيص بعتقد يغير الحكم. أنا قلت في الدرس الماضي أو كما قال السائل، لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم ممن كان على علم بذلك. أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر لبيان الحق وبيان السنة، وهذا في اعتقادي ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيعه كل أحد، لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات. أول ذلك العلم، وثاني شيء الفصاحة والبيان، وثالث شيء وهو الجرأة والشجاعة الأدبية. فإذا حضر بهذا القصد فنعم فعل، لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك بلا شك ما لا يرضى رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعباد أصنام وشبه ذلك، لكنه كان ينام عن ذلك ويصدهم عن ذلك، ولذلك عادوه وقاصموه وقاتلوه. فإذا حضر المسلم العالم موضعا فيه منكر ليمكن، هذا أمر هام جدا. لذلك يقول أهل العلم أن إجابة الدعوة، دعوة المسلم واجب إجابتها، لكن يشترطون أن لا يكون للدعوة منكر، ثم يستثنوك يقولون إلا إذا حضر الإنكار المنكر. فإذا أنكر المنكر فهنا يقام بالواجب. لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه، وهو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بتفصيل في الدرس الماضي وبينا أنها لا أصل لها في الإسلام، لا تنتهي بدقائق معدودات بعشر دقائق، وإنما تتهم ربما الساعة فأكثر. هذا الذي يحضر بهذه النية مثلا نية الإنكار، يحضر الحفل من أولها إلى آخرها ليتكلم ربما بكلمة واحدة أو في مسألة واحدة، ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تجتمعون له شيء لا أصل له في الشرع. هذا لا يبرر له أن يحضر الحفل من أولها إلى آخرها، لأن هذه الحفل بلا شك تجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية. فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان، فهو ينبغي أن يعمل بعدة محاضرات ينكر فيها عدة منكرات، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه. لذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تخطيط، يحضر مثلا فقط للبيان أن هذا الشيء ما فعله السلف الصالح أو بدعة، يمكن يحضر في آخر الحفل مثلا. خلاصة قول الحضور هذا للإنكار جائز، ولكن بحدود. الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحشر في زمرة المشاركين في هذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام في غيره كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. الآن تسمعون قصيدة لأخونا خالد بن الوليد. يا الله الطين مقبرة الغزاة المعتدين ومنارة الإسلام بين العالمين. حطين معجزة البطولة دائما، حطين نار في صدور الحاقدين. جاء الحقود مكسرا عنا به ليذبح الأطفال والمستضعفين. جاء الدخيل يريد منا قدسنا لتسيل أنهارا دماء الآمنين. حملوا الصليب فسار خلف صليبهم كل الملوك الطامعين الظالمين. جاءوا مراجل حقدهم مسجورة يحدوهم جشع الذئاب الطامعين. حسبوا بلاد الشام صارت أرضهم فتنعموا فيها وعاشوا حاكمين. نقلوا حضارتنا إلى أوطانهم وتفننوا في نهب علم الأقدمين. ما بال حقد القوم أضحى عارما، ألأننا قوم على الحق المبين؟ ألأن دين الله إبراس لنا منه قبسنا كل حق ويقين؟ أم جاءهم دين بغير وساطة بين العباد وبين رب العابدين؟ دين يحارب مظهرا وتصنعا في الناس حتى في مسوح الزاهدين. دين التحاكم بالإله وشرعه لا للقساوسة العتاة الجائرين. ما فيه بيع للجنان وخلدها بصكوك غفران لقوم خاطئين. ما فيه من طبقية وتخلط ووصاية وكنيسة ورجال دين. ما فيه كنز المال أو تضييعه في نحت قديس وتمثال سمين. ما فيه أسرار علينا كشفها كي تستغل من الرعاة الماهرين. كل الذنوب يتوب منها مذنبا في نفسه لا دخل للمتوسطين. فليدفع الرهبان عن ساحاتهم خطرا يهدد ملكهم في كل حين. وليلبسوا حقا على أتباعهم ويشوهوا في الأرض دين المسلمين. وليرفعوا الصلبان وليستنجدوا بملوك أوروبا وكل الناقمين. جاء الفرنجة والأمير يزجهم في الحرب قربانا لحقد الناسكين. في كل عام حملة وعساكر خدعوا فجاءوا قاتلين مدمرين. نهبوا مساجدنا وفيها علمنا وعتوا وعاتوا في الأراضي مفسدين. ظنوا الرياح تسير حسب شراعهم وتوهموا أنا نظل مفرقين. لم يعلموا أن ائتلاف قلوبنا بالدين بالإسلام بالحبل المتين. ظنوا صلاح الدين جاء لمكسب أو أنه بعض الملوك الطامحين. لم يعلموا أن اليقين سلاحه ومناه إرضاء لرب العالمين. ما جاء يدفعه سوى إسلامه والله حاميه وخير الناصرين. ما شاهدوا من قبل يوسف فاتكا فهو ابن أيوب زعيم الصابرين. بل ما رأت حطين قبل صلاحها أسدا يزلزل جحفل المستعمرين. هذا ابن إسلام عريق أصله، فالدين جماع لكل المؤمنين، بالدين نادى فاستجاب لأمره كل الشعوب المؤمنين الصادقين، لم يردع الصلبان عن عدوانها إلا سيوف المسلمين المخلصين. الكيد للإسلام لما ينقضي، فشرازم العدوان في الأقصى عجين، ووراءهم دول الصليب تمدهم بوسائل العدوان والمستوطنين، فحروب بطرس لم يخفف حرها كر الليالي والمئات من السنين، وبراءة الصهيون جاءت وصمة لذيولهم لعصابة المتآمرين، وخيانة الحداد في لبنانها رمز التآخي بين كل الخائنين. لم يرجع القدس الشريف لأهله إلا صلاح الدين، فخر الفاتحين لا ينقذ المغصوب إلا قائدا فيه من الإسلام بعث الأولين. لن يرجع الأقصى ومهد مسيحنا إلا بأيدي المسلمين المتقين، ليعود عيسى للصليب محطما ويجدد الإسلام دين المرسلين.